أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماء الميت ويوم Oh! اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في وله ما mechanical. Wow.